حبيب عمر وعلي وسيدنا العتيق علم قمنا سيدي يا ربي. حبيب عمر وعلي وسيدنا العتيق علم قمنا سيدي يا ربي. حبيب عمر وعلي وسيدنا العتيق علم قمنا سيدي يا ربي. يا رسول الله يا مبعوث بالرسالة حبيب الله وعليك ربي صلى الله تعالى. يا رسول الله يا مبعوث بالرسالة حبيب الله وعليك ربي صلى الله تعالى. يا رسول الله يا مبعوث بالرسالة حبيب الله وعليك ربي صلى الله تعالى. يا رسول الله يا مبعوث بالرسالة حبيب الله وعليك ربي صلى الله تعالى. اللي شهد ما يدخل النار أصلي وعلى سيدنا محمد. اللي شهد ما يدخل النار أصلي وعلى سيدنا محمد. اللي شهد ما يدخل شهد ما يدخل النار أصلي وعلى سيدنا محمد. يا رب اشفع فينا رسول المصطفى. يا رب اشفع فينا رسول المصطفى. يا رب اشفع فينا رسول المصطفى. يا رب اشفع فينا رسول المصطفى. يا امي انتو دليل الحنة. موحى القلبي ينساك ويا الحنينة ويا الأميمة. راه يا الوليدة موحى القلبي ينساك ويا الحنينة. هزيتي الهم والأحزان يما وصبرتي انتي يا القمر وطريقي ضويتي، انتي يا ويا يما اللي علمتيني ونسيتي تعلميني لما عايشة بلا بي، هزيتي الهم والاحزان يما وصبرتي، انتي يا القمر وطريقي ضويتي، انتي يا ويا يما اللي علمتيني ونسيتي تعلميني لما عايشة بلا بي. هير امي ما اه الوليدة مو حل قلبي ينساك ويا الحنينة، ويا امي ما اه الوليدة مو حل قلبي ينساك ويا الحنينة، خايف لا يجي الفراق وتسيل دموعي والقلب العشاق يهجر ضلوعي، الله يخليك يا قرة عيني دير ما تخلينيش في الدنيا وحداني، ويا لامي ما باكي نطلب ربي عمرك يطول يا قلبي ويرعاك. خير شهور الله، خير شهور الله.